بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع في هذا اليوم درسنا السابق بدرس عنوانه 91 بعد 300، ونبتدئ به في سورة النحل. وقلت إن ترتيب هذه السورة هو 16 من ترتيب السور في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو ترتيب توقيفي لا يستطيع أحد أن يقدم أو يؤخر. أما عدد آياتها فهي 28 آية، وهذه السورة سورة مكية. ولقد اتفق العلماء على أن كل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا في أرجح الأقوال، وما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة يسمى مدنية، وذلك اعتبارا بالعهد المكي والعهد المدني. فالعهد المكي يبتدئ من الدعوة إلى الله عز وجل من اللحظة التي أوحي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ العهد المدني، وينتهي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنزول آخر آية من كتاب الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. لقد أخبر الله تبارك وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما كان يستعجله الكفار من قيام الساعة أو إهلاك الله تبارك وتعالى إياهم قد أتى. والتعبير بالفعل الماضي هذا تعبير لتحقيق أن الأمر آت لا محالة، فكأنما أتى وانتهى. ألا تنظر إلى قول الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة، فلا بد ليوم القيامة أن يقوم. ولذلك عبر عنه كأنه قام وانتهى. ولذلك كانوا يستعجلون ما أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعجلون قيام الساعة، يستعجلون أن يهلكهم الله عز وجل، فأهلكهم الله عز وجل في يوم بدر عندما كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكذبون دعوته، وكانوا يقولون: إن الأصنام تشفع لنا. فما شفعت لهم الأصنام ولا ردت عنهم، لأنها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو أن تدفع عن نفسها ضرا. ولذلك الأمر الموعود إنما تحقق شيء منه في الدنيا، وسيتحقق الأمر الآخر في الآخرة بما وعد الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يقول: على أي شيء تستعجلونه؟ فوالله لا خير لكم فيه، في الدنيا عذاب وفي الآخرة عذاب، ولا خلاص لكم عنه أبدا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه الله تبارك وتعالى عما يشركون في عبادة الله تبارك وتعالى، يشركون بعبادته الأصنام. يشركون شريكا والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولما نزلت هذه الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذه الآيات كأن القيامة قد قامت، وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم، فعند ذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. ربنا عز وجل من حكمته أنه ينزل الملائكة بالوحي وينزل الملائكة بالقرآن، فنزل سيدنا جبريل الروح الأمين بكتاب الله عز وجل من اللوح المحفوظ، أحيا الله عز وجل بهذا القرآن القلوب الميتة التي ماتت بالجهل، ماتت بالشرك. ولذلك يقوم الدين مقام الروح في الجسد، فجسد بدون دين كجسد بدون روح. وربنا عز وجل بين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أرادوه قد تحقق، وأن الله عز وجل يستبعد كل شيء مما يعني يستبعد قولهم ويستبعد أنهم يريدون العذاب بسرعة، فأنزل الله عز وجل هذا القرآن تذكرة وهداية وإنذارا للمشركين. إذن كل واحد من الناس أخذ شيئا من كتاب الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. إذن الأمر الذي نزل به سيدنا جبريل أو نزل من أجله ونزل على من اختارهم الله عز وجل من صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يصطفي من الخلق رسلا، واصطفى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تنزل الملائكة بالروح على من أمره على من يشاء، من لها لفظ مفرد ولكن معانيها متعددة، وهنا لم ينزل فقط على نبينا المصطفى بل نزل على الأنبياء الذين اختارهم واصطفاهم الله عز وجل والرسل كذلك. ما مهمتهم؟ مهمتهم أن أنذروا، أي بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك الإنذار هنا بمعنى الإعلام، أعلم الناس جميعا، أعلم الناس بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني يقول علماء العربية هذه أن مخففة من الثقيلة، يعني تقديرها أنه، يعني أن الشأن أن الأمر لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاتقوني. ومعنى هنا فاتقوني أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي، أعلموهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل وإن لم يرجعوا عن كفرهم وعنادهم فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم عذابا أليما. لذلك حاصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التوحيد لله تبارك وتعالى، فإن الإنسان مكلف بإيمان اعتقاد وعمل. ولذلك أقول كثيرا إن الإيمان بدون عمل لا ينفع وعمل بدون إيمان لا ينفع. إذن المبدأ أن نكون من الموحدين، أولا أن نقول لا إله إلا الله، ولنعلم أن المسألة الثانية أن الله عز وجل عندما يختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يختارون بطريق التحصيل، يعني لا يأتي الإنسان فيعبد الله كثيرا وبعد ذلك يسجد له كثيرا ويتروض كثيرا، فليست النبوة مكتسبة وإنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه النبوة حيث اقتضت حكمته واقتضت مصلحة هذه الأمة، ولذلك لا شريك له، ولو كان له هنالك شريك لا عند ذلك قدر على ذلك من إرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا فعل شيئا في هذا الكون، لذلك يحصل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هذه الدعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. ربنا عز وجل بعد أن قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بين لنا ما أبدع وما خلق سبحانه وتعالى في هذا الكون وما أوجد على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. ماذا قال؟ قال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات، لم تكن هنالك سماوات ولم تكن هنالك أرض، خلقها بمقدار، خلقها بشكل، خلقها بوضع، خلقها بصفات متعددة مختلفة، قدر فيها أقواتها، خصصها بحكمته سبحانه وتعالى لتكون صالحة لمن خلقه الله عز وجل فيها تعالى عما يشركون. لأن الناس ينسبون هذه الأرض وهذه السماوات إلى غير الله تبارك وتعالى. هذا الخلق يفتقر إلى وجود الخالق، والخالق هو الله تبارك وتعالى. فالله قادر على الإيجاد وقادر على الإعدام سبحانه وتعالى. ثم بين خلق الإنسان فقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة، أول ما خلق الله أبانا آدم عليه السلام خلقه من صلصال، من حمأ مسنون، نعم من طين، من تراب، خلقه الله عز وجل وسواه ونفخ فيه من روحه. هذا هو الأصل بالنسبة للإنسان. أما بعد ذلك كيف تكاثر الناس من بني آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة؟ التكاثر عن طريق النطاق التي خلقها الله عز وجل عند الإنسان، يضعها شهوة، يضع ملايين النطاف، لكن هذه الجمادات التي خلقها الله عز وجل يسير واحدة منها أو أكثر إلى رحم المرأة وتموت الباقيات، ويبقى واحد منها تتحرك بحركة سيالة عظيمة بطريق منتظم. نعم، من الذي وجهها؟ من الذي وضعها؟ من الذي حماها؟ من الذي ترك فيها تلك الحياة؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من ماء مهين فإذا هو خصيم، يعني تراه يعرف نفسه من أين نزل، ومع هذا تراه يقف بالمنطق وبالخصام، معنى خصيم منطيق، معنى ذلك كثير النطق والجدال، مجادل، نعم، يريد أن يبين الحجة، يريد أن يكافح، لكن هذا الكفاح كان بالنسبة للذين كانوا في عصر التنزيل لم يكن في مكانه. لمن قال الله هذا القول فإذا هو خصيم مبين؟ لمن قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. خلق الإنسان والأنعام. إما إذا ربطنا الآيتين مع بعضهما البعض فتكون الأنعام معطوفة على كلمة الإنسان. خلق الإنسان من نطفة والأنعام، إذن الأنعام معطوفة، صار الكلام خلق الإنسان والأنعام. هذا رأي في النحو. ويوجد رأي آخر، إذا فصلنا الآيتين والأنعام خلقها، أي هذه جملة اسمية فعلية في الجملة الأولى، وهي فعلية في الثانية ينبغي أن تكون. بدأت بما بدأت والأنعام، قال والأنعام، والتقدير وخلق الأنعام خلقها. والدليل على الثانية أن الله عز وجل جعل هذا الفعل خلقها، أي خلق الأنعام خلقها، فكانت الجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى، فكأنه قال خلق الأنعام خلقها. خلقها لكم، إذن الأنعام إذا أطلقت في القرآن الكريم غالبا تكون الإبل والبقر والغنم، طبعا والماعز تكون ضمنا مع الغنم. ولذلك يقال الأنعام مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور خلق الأنعام خلقها. لماذا خلقها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ بين ما لأي شيء خلقها، أعطانا بعض الفوائد منها. لكم فيها دفء، يعني في الأصل لو نظرنا إلى الأنعام ولو نظرنا إلى حياة الرعاة، فترى أن الراعي في الصحراء عندما يريد أن ينام حيث لا مأوى، فالإبل الغنم تجتمع حوله فتعطيه من هواء نفسها، فيصبح ينام ضمن هواء ساخن مكيف في الصحراء، وذلك من نفس هذه الحيوانات. سبحان الله، فهذه الحيوانات تحفظ صاحبها من البرد بالنفس الذي تلقي عليه، وهذا النفس يكون ساخنا. لكم فيها دفء، ما يدفأ به من البرد. كذلك لو أردت أن تأخذ بعد ذبحها أن تأخذ جلودها وأصوافها وشعرها ووبرها، فإن الإنسان قد صنع من ذلك الملابس التي تقيه من البرد. قال خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ونكر ربنا عز وجل المنافع لكثرتها. فماذا ينتفع الإنسان؟ ينتفع من نسلها، ينتفع من درها، ينتفع من الركوب على ظهورها. حتى إن نقول نحن اليوم عندما نذبح خروفا لا يوجد فيه شيء إلا وينتفع به. قولوا لي بربكم ماذا نلقي من هذا الخروف؟ لا نلقي شيئا، كل شيء ينتفع به. يعني حتى الفضلات الموجودة فيه من الروث عندما توضع في بساتيننا، فإن هذه البساتين تنمو بشكل جيد جدا. حتى كان بعض الناس يطلب من بعض الرعاة عندما ينتقلون من مكان إلى آخر أن يبقوا هكذا في بعض يعني بساتينهم ومزارعهم، وذلك من أجل أن يستفيد مما تلقي من الأرواف في ذلك المكان لتستفيد الأرض منه. إذن هذا منافع كثيرة، حتى الدم لو وضع مع التراب فإنها تستفيد منه الأشجار بشكل كبير. ربنا عز وجل قال فيها دفء ومنافع، ثم قال ومنها تأكلون. لما كانت الحيوانات التي خلقها الله عز وجل وخاصة التي يستخدمها الإنسان منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل، فمثلا الجمل نركب عليه ونستطيع أن ننحره في الوقت الذي نريد ونأكل لحمه، بينما الحمير والبغال حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نأكلها، لكنها بقيت مركوبا وزينة وآلة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنها تأكلون. إذن ماذا يؤكل منها؟ يؤكل منها اللحم، يؤكل منها الشحم، يشرب منها الألبان. نعم، كل ذلك تجد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحيوانات المأكول. نعم، طبعا فحتى في بعض الحيوانات قد تؤكل على سبيل التداوي، أو تؤكل مثلا على سبيل التفكه. يعني نحن نأكل الغنم في كل يوم، لكن بالنسبة لبعض الحيوانات قد نأكلها مثلا مرة في عمرنا، نعم، أو من أجل دواء وصفه الأطباء لنا إذا ابتلينا لا سمح الله بمرض من الأمراض. وعدد ربنا أيضا فقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. عندما تنظر إلى أهل البادية والذين يعتنون ليس لأهل المدينة شأن كثير في ذلك إلا في بعض الحيوانات كالخيول مثلا، ونحن لم ندرك الوقت الذي كان الناس يتفاخرون فيه، فالإنسان كان ربما يتفاخر بحمار يملكه أو ببغل يملكه أو بفرس، كما يتفاخر الناس اليوم بسياراتهم وبمراكبهم التي يركبونها. وإلى الآن عند أهل البادية تراهم يتفاخرون بهذه الأشياء التي يمتلكونها من الأنعام، تارة للسباق وتارة للمنظر وتارة للتوالد وتارة للبن وتارة للدواء وتارة للحم وتارة للتجارة. إذن فالإنسان عندما يرى مال تجارته يمر أمامه فإنه يشعر بهذه الزينة التي متعها الله سبحانه وتعالى فيها. ولكم فيها جمال زينة. ماذا متى؟ قال: حين تريحون، عندما تردونها من مراعيها هذه إلى مراحها بالعشي، ترونها ذهبت خماصا وعادت بطانة، عادت ممتلئة اللحم، ممتلئة شحما، ممتلئة اللبن. وحين تسرحون، أيضا عندما تخرجون بها فينظر الإنسان إلى ملكه فيحمد الله سبحانه وتعالى، فجعل الله الراحة في أعين الناظرين إليها، راحة الجمال، لا راحة ملء البطون الحافلة في الضروع عندما تأوي إلى مراحها عائدة من المزارع التي كانت أو من الثوم الذي كانت فيه. ثم عدد ربنا عز وجل أيضا بعض المنافع فقال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بعض الناس الذين ما زالوا على قيد الحياة من كبار السن، يعني ربما الذين تجاوزوا 80 أو 90 من العمر، يحدثوننا وقد حدثني الكثير عن رحلات قاموا بها إلى بلد الله الحرام. كيف قاموا بها؟ على الجمال، عندما كانوا يقومون تحمل أثقالكم. ما قال ربنا عز وجل تحجون فيها؟ قال تحمل أثقالكم. ربنا عز وجل ذكر لقريش امتنانا عليهم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن ما هذه الرحلة؟ هذه الرحلة التي كانوا يحملون أثقالهم على الجمال، فيذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، وذلك من أجل أن يأخذوا تلك البضاعات وتلك التجارات التي ينقلونها إلى بلد الله الحرام، وهكذا يفعل كل التجار، ينقلون بضائعهم إلى بلاد كثيرة. لذلك نكر الله البلد لتدل على العموم، وتحمل أثقالكم، هذه الأحمال، وتحملكم أيضا على ظهورها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لو ذهبتم إليه مشيا على الأقدام لشق عليكم بعدها والانتقال إليها، لكن عندما حملتم على ظهورها، وكما تعلمون أن الإبل تسمى بسفينة الصحراء، تصبر كثيرا على العطش، وبعد ذلك تنتقل من مكان إلى مكان آخر. هذا لو انتقل الإنسان بنفسه، فكيف لو انتقل وهو يحمل بضاعته على ظهره؟ إذن هذه منة الله عز وجل على عباده، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ربنا سبحانه وتعالى رحيمنا عندما خلق لنا الأنعام لننتفع بها، فهو رؤوف بنا، إذن رحيم بنا جل وعلا. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. خلق الأنعام وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إذا بين ربنا عز وجل أن هذه الأنواع من الحيوانات إنما يركبها الإنسان ويتزين بها للتجارة، يتزين بها كما يتزين الراكب بمركوبه. نعم، ولذلك هذا الركوب قال ربنا عز وجل: وذللناها لهم. هذا التذليل الذي ذلله الله عز وجل لهذه الحيوانات التي نراها أحيانا عندما يفقد منها شيء من ذلك، فإنه لا يستطيع العشرات من الرجال أن يقفوا الواحدة منها، لكن الله سبحانه وتعالى طوعها لصاحبها. فإن الإبل بكلمة واحدة تصبح على الأرض، يركب عليها صاحبها، وبكلمة واحدة ترتفع، وهكذا تنتقل من مكان إلى آخر. ولد صغير يستطيع أن يقود يعني عددا كبيرا من الجمال والحمير والبغال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن ركوبها ماذا يكون؟ لقضاء الحاجة. أن ركوبها يكون من أجل الانتقال، من أجل التجار، من أجل المواصلات، من أجل أن الإنسان يتفاخر فيها. ثم ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال: خلقها لتركبوها وزينة. ماذا نستفيد؟ ما قال بالطعام؟ إذن الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لم تكن للطعام، وهذا ما يدل دلالة غير مباشرة على أنها الغالب أنها لا تؤكل، لكن الخيل إنما تؤكل، وإنما إمام أبو حنيفة رحمه الله منع من أكلها، وذلك لو تسلط الناس عليها لا كان الأمر أنهم يحتاجونها إلى الجهاد في سبيل الله فلا يجدونها. ولقد رأيت بعض الطلاب الذين أتوا إلينا حدثوني على أنهم يوجد عندهم خيول خاصة إنما تربى من أجل اللحم ولحمها جيد، ومن الممكن أن توضع بدون يعني حافظات، فتراها شبه طرية تنتقل من مكان إلى آخر. ولقد طلبت من أحدهم مرة أن يأتي إلي بقطعة فحملتها بيدي لا رائحة فيها وهي طرية، من الممكن أن توضع مباشرة في الطعام وهي من الخيول، لا أدري كيف يتعاملون معها، ولكن لا تحتاج إلى شيء ولا تفسد مع الزمان ويأكلونها. إذن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لابد أن نذكر شيئا، أن الحمير كانت تؤكل إلى غزوة خيبر، وفي غزوة خيبر قام الصحابة فذبحوا عددا من الحمير وطبخوها في قدورهم، فجاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين. الأمر الأول تحريم نكاح المتعة في ذلك الوقت، والأمر الثاني تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. الحمير تنقسم إلى قسمين، برية نعم وأهلية. البرية ما زالت تؤكل، وهو الذي يسمى الآن له عدة أسماء، هذا الحمار المخطط يسمى الفنان، يسمى حمار الوحش، يعني يسمى الزيبرا، يعني عده عدة أسماء الناس يطلقون عليه، هذا يؤكل. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرى، معنى ذلك فيه طعام كثير يكفي العدد الكبير. عندما سمع الصحابة هذا الأمر كفأوا قدورهم وقالوا سمعنا وأطعنا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا. لما كان الحيوانات لا تعد ولا تحصى، مع كل ما يوجد اليوم من وسائل وتصوير وملاحقات وطيارات وسيارات وغواصات وسفن، فإن الناس إلى الآن لم يستطيعوا حتى يومنا هذا أن يجمعوا كل ما خلق الله عز وجل من هذه الحيوانات وأن يعرفوا طرق حياتها، لكن امتلأت المجلدات والعلوم عنها، وهذا كله يدل على وجود الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق من الخلائق ما لا علم لكم بها، أي أيضا يخلق ربنا عز وجل في النتيجة للمطيع الجنة وللعاصي النار، فهذا مما لا يخطر على قلب بشر. ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. السبيل هو الطريق، والطريق هو الحقيقي الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وعلى الله قصد السبيل، الطريق المستقيم الموصل إلى التوحيد، الموصل إلى الخالق، الموصل الذي يريد الإنسان به وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى ومنها جائر، يعني بعض الناس يبتعدون عن الطريق، يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى، يسلكون طريق الضلالة، يبتعدون عن الحق. نعم، لذلك قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل البشرية جميعا طائعين لله تبارك وتعالى لكان ذلك الأمر سهلا عليه، ولكن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم عدد الله مننه على عباده، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لو نظرنا هكذا سريعا إلى هذه الآيات، أنزل من السماء ماء لكم، هذا الماء بين أنه ضروري لحياة الإنسان، فأول ما بدأ فيه قال منه شراب، فالإنسان لا يستطيع أن ينفك عن شرب الماء أبدا، فهذا الجسم أكثره إنما يتألف من الماء. أيضا أنزلنا هذا الماء أين؟ أنزلناه إلى الأرض فشربت منه الأرض وشربت منه الأشجار فنما منه الكلأ، لذلك كان هنالك السوم، ولما كان هنالك السوم من أين جاء؟ أنبت الله عز وجل بقدرته عندما نزلت الأمطار الزروع، وهذا الزيتون نما وخرج منه الثمار، وكذلك النخيل نمت، وكذلك الأعناب أعطت، ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ماء واحد ترى مرة يكون للشراء، ومرة غذاء للشجر، ومرة من أجل سوم الحيوانات تخرج منه الأعشاب في الصحراء، وتارة ينبت الزرع الذي زرعه الآدميون، والأشجار التي امتن الله عز وجل بها وجعلها شجرة مباركة كالزيتون والنخل، وكذلك الأعناب. ثم عمم ربنا ومن كل الثمرات، أي تأكلون. سبحان الله. إذن وانظر إلى كلمة تسيمون، قدمها ربنا سبحانه وتعالى على مسألة المن، لأن الحيوانات يعني الأنعام تأكل من السوم أولا ثم نذبحها فتكون طعاما لنا. سبحان الله. إذن هو الذي أنزل من السماء ماء، هذا الماء يعني طبعا أنزل بعض الماء من السماء، من السماء كل ما علاك فهو سماء. كلنا يعلم أن أول ماء نزل من السماء، ثم بعد ذلك جعل الله دورة مائية حتى لا يكون الماء آثم في هذه الحياة الدنيا، فتأتي الشمس فتتبخر هذه المياه من البحار، ثم تتكون إلى غيوم، ثم يسوقها الله عز وجل بأمر ملك إلى السحاب إلى أراض معينة تسقيها وتسقي ذلك الشجر ويرعى تلك المواشي منها، وأيضا تلك التي نركبها من الأنعام من الحمير من البغال كل ذلك يرعى فيها. إن الحيوانات إنما تأخذ هذا الطعام الذي خلقه الله عز وجل، ولذلك نقول رعت الماشية، يعني من ذلك السوم العظيم الذي جعله الله عز وجل. نعم، الله عز وجل جعل من الأشياء ما تنبت مباشرة من الأرض، وجعل بعضها عن طريق الأشجار كالزيتون والنخيل والأعناب، وربنا عز وجل جعل شيئا يسام وشيئا يؤكل، وجعل أشرف الأغذية فيه من اللحوم والألبان والزروع إلى غير ذلك، ثم قال لنا بعد ذلك إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ألا تتفكرون أيها الناس بعد هذا الترتيب وبعد هذا الخلق العجيب أن الله عز وجل هو الخالق الموجود، أن الله هو الصانع الحكيم، أن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الحبة تنزل في الأرض وبعد ذلك تنزل إليها النداوة، فبعد ذلك ماذا يحدث؟ تنشق من الأسفل فيخرج منها عروق تنزل إلى أسفل الأرض، وتنشق من الأعلى فتخرج منها الأوراق والأزهار والأكمام والثمار إلى غير ذلك، أجسام كثيرة مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى جعل منها ما ينشد إلى الشمس وإلى الهواء، وشيء ينشد إلى التراب. أليس هذا فعل الفاعل المختار القادر على كل شيء؟ هذا هو، هذا خالقنا، هذا ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا ببعض خلقه للمحافظة على عيشنا على هذا الكوكب. أيضا امتن علينا بشيء آخر، قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر لكم الليل والنهار، سخر الليل والنهار والشمس والقمر. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل الليل لباسا والنهار معاشا؟ سخر لكم الليل والنهار. والإنسان يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى أن ينام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل له الضياء والنور والعمل في النهار، وجعل لنا الليل من أجل أن نسكن إليه. أيضا من أجل أن نعد السنين والحساب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كذلك نعرف من خلال القمر ومن خلال الشمس النهار والليل، كذلك نعرف الأوقات ونعرف الجهات ونعرف الأماكن، وبالنجم هم يهتدون. إذن هيأها ربنا سبحانه وتعالى، قال كلها مسخرات لحال هذا الإنسان من قبل الله عز وجل، الذي أوجد الإنسان وأوجدها من أجل أن ينتفع الناس لا فيها، وذلك كله بإيجاده وبتقدير حكمته سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون؟ إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة. عندما تفكر أخي المؤمن، نعم، لماذا خلق الله لنا العقل؟ من أجل أن نفكر. لذلك المؤثر الحقيقي في هذه الأشياء كلها من؟ الله سبحانه وتعالى. ليس هنالك حركات من أجل الكواكب ومن أجل كما يقول بعض الناس، لا، هذا كله خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله خلقها وأوجد لكل شيء وظيفة سبحانه وتعالى. ولذلك طلب منا أن تكون من هذا الخلق دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أن النبات والكواكب والأرض والإنسان كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. بعد أن ذكر الليل والنهار، بين الأصناف المختلفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، أصناف مختلفة في النبات، أصناف مختلفة في الأرض، أصناف مختلفة في باطن الأرض، كل ذلك نعم مختلفة في طبائعها، في هيئاتها، في قيمتها، في الاستفادة منها. كل يوم نستخرج من الأرض أشياء كثيرة في هيئاتها وطباعها ومنافعها، آيات خلقها الله عز وجل، كل ذلك إنما كانت بصنع حكيم عليم جل وعلا. ثم قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا واستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى جعل أكثر الأرض بحرا، لذلك ترى أن الغالبية في هذه الكرة الأرضية بحار ومياه، ومع هذا فإن الإنسان استطاع أن يستفيد من البحر كثيرا. فعلمنا الله تبارك وتعالى أشياء، أول الأشياء أننا نأخذ شيئا مجانا نصطاد من هذا البحر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن الله عز وجل هنا قال لتأكلوا منه لحما طريا، وكان الناس سابقا يقددون اللحوم ويجعلونها من وقت إلى آخر، أما هذا السمك فإنه وصفه باللحم الطري الذي هو أرطب اللحوم والذي فيه الفوائد الكثيرة، وطلب منا أن نأكله مباشرة لأنه يسرع إليه الفساد، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل لا ينتهي. بعض الناس يفطرون سمكا ويتغدون سمكا ويتعشون السمك، حتى نحن هنا في بعض البلاد العربية، سألت بعض طلاب العلم في جنوب اليمن في دريم ماذا تأكلون، قالوا السمك في الأوقات الثلاثة. إذن السمك كثير نضع معه على الأكثر شيئا من الأرز ونأكله. نعم، هذا السمك الذي عبر الله عنه بقوله لحما طريا. وهنا العلماء اختلفوا في مسألة، فقال العلماء لو حلف الإنسان لا يأكل لحما فأكل سمكا، أغلب العلماء قالوا لا، إن هذا اليمين لا ينعقد. لماذا؟ لأن الناس يفرقون ما بين اللحم والسمك، يعني مثلا قد يقول بعض الناس أنا اليوم لا أريد أن أكل لحما سأكل سمكا، إذن العرف يقتضي أن السمك غير اللحم، اللحم الذي يؤخذ من الأنعام واللحم الطري هذا الذي يؤخذ من الأسماك عرفا لا يسمى لحما. فلو حلف بالطلاق أن لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث به. وبعض الفقهاء كالإمام مالك والإمام الثوري خالفوا جمهور الفقهاء في ذلك فقالوا إن من نوى أن يأكل أن حلف أن لا يأكل لحما فأكل السمك إنما يحنث به. سخر لكم البحر، إذا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. أيضا فوق ذلك وتستخرجوا هذا ماذا منه حلية تلبسونها، من أين يخرج اللؤلؤ والمرجان وهذه أصداف التي تمتلئ باللآلئ الجميلة جدا تتزين بها النساء وأيضا يتجر بها الرجال، تلبسها نساؤكم وتتجرون فيها في تجاراتكم وتأخذون أموالا كثيرة من وراء ذلك، كل هذا إنما تأخذونه من البحر. وترى الفلك، الفلك إذا قلت مثلا قفل فتراها يقول علماء العربية عن الواحد فلك قفل نفس الوزن فتدل على الواحدة، وإذا قلت أسد فهذا يدل على الجمع، ولذلك كلمة فلك تطلق على السفينة الواحدة وتطلق على السفن المتعددة جدا على الجمع. وترى الفلك، وهنا المراد السفن مواخر فيه تمخر تشق الأرض، تشق البحر، تشق الماء كما يشق المحراث الأرض، بل أكثر من ذلك مواخر فيه تجري، نعم، ولذلك تشق الماء، وهذا صوت السفن عندما تمر وتشق الماء وتنتقل من مكان إلى آخر. إذن معنى مواخر هو صوت جري الفلك في الماء عندما تشق الماء، هذه البواخر هذه السفن الكثيرة. قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، إذن الأرزاق إنما تكون برحلات عظيمة جدا، فالإنسان يقطع اليوم من الصين شرقا إلى أمريكا غربا عن طريق البحار، وتنتقل السفن الكبيرة حتى صارت مدنا كبيرة تطفو على وجه الماء. سبحان من أقدر الإنسان على أن يتصرف في هذا الماء، وسبحان من جعل الماء يحمل هذه السفن فتنتقل من مكان إلى مكان آخر. ماذا يأخذ الإنسان رزقه وأيضا يركب البحر وينظر في الأكوان، ماذا يحتاج كل ذلك؟ ألا تتعرفون بذلك نعم الله؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. طبعا أحيانا تكون نفس النعم هي نفس المهالك للإنسان، فكل إنسان لا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم فإما أن يكون له في ذلك امتحان في الدنيا، وإما أن يكون هنالك إمهال إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الشاكرين المؤدين لحق النعم التي أنعمت علينا، ونحن لا نقدر على أن نشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر، لكن علينا أن نلتجئ إلى الله وأن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نقول في كل يوم الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الرزق، الحمد لله على النعمة التي لا تحيجنا بها إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.